ذا بيان ومعرفة بما يقوله، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة. وهكذا دأب أهل العلم الاستفادة من العلم الذي يتعلمونه. إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم النافع الذي يورثك خشية الله تبارك وتعالى. ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، أي أن طلبة العلم يرحلون إليه حتى يأخذوا عنه، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وعرف قدره الأكابر، وكان يعرف بمالك الصغير، يلقب بمالك الصغير. قال فيه القابسي: هو إمام موثوق به في ديانته وروايته، واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، شهرته تغني عن ذكره، وكان سريع الانقياد والرجوع إلى الحق. وهذا ودأب أهل العلم، الانقياد لما ورد في الكتاب والسنة، فكان سريعا ما يرجع إلى الحق إذا تبين له، تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير، وتفقه به كثير من الناس. وكانت وفاته سنة 386 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من مصنفاته له كتاب النوادر والزيادات على المدونة، كتاب النوادر والزيادات على المدونة، وكتاب مختصر المدونة. وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه، وله الرسالة، وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي رحمه الله. وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب قال فيه الذهبي رحمه الله تعالى في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال في آخرها: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. يعني أنه كان في العقيدة على مذهب السلف الصالح، اتباع وعدم ابتداع، اتباع للكتاب العزيز وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، أي أبرز المسائل في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة صافية نقية مبناها على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، اتباع الكتاب والسنة وفقا لفهم السلف الصالح. كذلك مما تميز به أهل السنة والجماعة: أولا اتباعهم للكتاب والسنة، ثانيا أنهم وسط في العقيدة بين فرق الضلال، وهذا سيتبين لنا بإذن الله تبارك وتعالى في الشرح، أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. كذلك عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة مطابقة للفطرة، مطابقة للفطرة لما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث، فهذا الحديث فيه دلالة على أن دين الإسلام هو دين الفطرة، وعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. لهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة الجارية، وفيه أنه قال: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الجارية بفطرتها أجابت بأن الله عز وجل في السماء، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وأما الذين ابتلوا بعلم الكلام فإنهم يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وعلو قهر، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع أنواع العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا المعتقد موافق للفطرة. فهذا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها موافقة للفطرة. كذلك من القواعد التي ستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ومعلوم معتقد أهل السنة والجماعة ما كان عليه السلف الصالح في مبحث الأسماء والصفات، أمروها كما جاءت بلا كيف، فكانوا يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. أي سيذكر لك في هذه المقدمة ما ينبغي على المسلم أن يعتقده من عقيدة في ربه عز وجل، وما أنزله من الكتب، وما أرسل من الرسل والملائكة، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وهي ما تعرف بأركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: باب ما تنطق به الألسنة، ما تتلفظ به الألسنة وما تعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، مما يجب من أمر الدين الإيمان به. قال هنا: وتعتقده الأفئدة. العقيدة لغة من العقد، العقيدة لغة من العقد، وهو الشد والإحكام والإبرار والتوثيق، ومنه عقدة الحبل، عقد الحبل إذا جعل فيه عقدة، ومنه عقدة النكاح، عقدة النكاح. وأما العقيدة اصطلاحا أي شرعا هي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك. فإذا لم يعتقد صاحبه اعتقادا جازما وتنزل عن هذه المرتبة فلا يسمى هذا الشيء بعقيدة، لابد أن يعتقده اعتقادا جازما لا ريب فيه، كأنه أدخل هذا الشيء إلى قلبه أو جعله في قلبه وأغلق عليه قلبه، فصار يعتقد اعتقادا جازما لا يفارقه. واضح معنى العقيدة لغة واصطلاحا. لغة من العقل وهو الشد والتوثيق والإحكام والإبراء، وأما اصطلاحا هو الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك. والعقيدة يعني إما أن يعتقد الإنسان أمرا يكون موافقا للصواب، وإما أن يكون معتقدا لأمر باطل، كل ذلك يسمى عقيدة. وأما العقيدة الإسلامية فهي الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تفرع عن ذلك من مسائل قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. أفئدة يعني القلوب، من واجب أمور الديانات، يعني يصدق بقلبه ويعتقد بقلبه اعتقادا جازما ويتبع ذلك بالنطق باللسان بالإقرار باللسان، يعتقد ذلك بقلبه اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك، ويتبع ذلك بالإقرار باللسان، الإقرار باللسان تصديقا لما وقر في القلب. قال: من واجب أمور الديانات، أي مما يجب عليك من الدين أن تؤمن به. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. تقدم أنه قال: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، يعني بذلك مسائل العقيدة. مسائل العقيدة من حيث الأصل لا يدخل فيها العمل باعتبار أنه يعتقد بقلبه ويتلفظ بلسانه، أما العمل فيكون من الثمرات، يكون من الثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر وغير ذلك، يكون من الثمرات التي تتبع هذا الاعتقاد. وكما هو معلوم من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أذكر ذكرت هذا الكلام لئلا يقول قائل أنه لم يذكر العمل حين قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لأنه بعد ذلك عرف الإيمان بأنه يكون بالقلب واللسان وعمل الجوارح والأركان كما سيأتي معنا في الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى أو في المقدمة. فذكر قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، لأنه يذكر مسائل ماذا؟ مسائل العقيدة المعتقد، وأما العمل فيكون تبعا لذلك وثمرة. وبعد ذلك لما عرف الإيمان قال: الإيمان عرفه بأنه يكون بالقلب ويكون باللسان وبعمل الجوارح والأركان. قال: أن الله إله واحد لا إله غيره. أن الله إله واحد، سبحانه وتعالى فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا إله غيره. فهنا إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عما سوى الله تبارك وتعالى. قال: أن الله إله واحد. والإله والمألوه وهو المعبود، والمألوه محبة وتعظيما سبحانه وتعالى. والإله أصلها من أله يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة، فالمألوه هو المعبود الذي تعبده الخلائق محبة وتعظيما سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته أي في أفعاله سبحانه وتعالى. فتعريف الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله سبحانه وتعالى بحيث لا يشاركه فيها أحد سبحانه، فهو الذي يخلق ويرزق ويعز ويذل ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. فهذا معنى الربوبية، إفراد الله عز وجل في أفعاله. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد العباد ربهم عز وجل بالعبادة، بمعنى أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ولا شريك له في أسمائه وصفاته، وتعريف توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. تقدم هذا التقسيم من أن مبناه على الاستقراء والتتبع، هذا التقسيم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات مبناه على الاستقراء والتتبع، بمعنى أن العلماء نظروا في نصوص الشريعة تتبعوها وقرأوها فوجدوا التوحيد إما أن يكون الحديث فيه حول أفعال الله سبحانه وتعالى فهذا توحيد الربوبية، وإما أن يكون من جهة تعلق أفعال العباد بإفرادها لله سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى وعدم صرفها لغيره، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فالدعاء عبادة من العبادات، فسموا هذا التوحيد توحيد الألوهية. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا وجد في كلام المتقدمين كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وكذلك ابن منده صاحب كتاب التوحيد رحمهم الله تعالى. وأما توحيد الأسماء والصفات فتجد في القرآن إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وآية في كتاب الله عز وجل ورد فيها ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في سورة مريم، ويقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا يساميه ويماثله ويدانيه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فالله عز وجل إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، وكلمة الشهادة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة، نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى وإثباتها لله سبحانه وتعالى، نفي وإثبات كما يقال التخلية ثم التحلية، تخلية القلب عن شوائب الشرك وغير ذلك من الأشياء المخلة بالتوحيد، وتحليته بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ذكر العلماء كلمة حق قدروها دل عليها السياق، لأنه وجدت آلهة عبدت من دون الله عز وجل، وإنما عبادتها كانت بالباطل، فلم يستحقوا أو لم يكونوا مستحقين للعبادة، فليس لهم قدرة على النفع أو الضر، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا أن يملكوها لغيرهم. لذلك ينبغي إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا صلاة ولا ذبح ولا نذر ولا دعاء إلا لله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. هذا تأكيد على إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأنه الغني بذاته سبحانه وتعالى لا شريك له، هو المستغني عن العباد، والعباد محتاجون له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى ليس له أصل ولا فرع، لا والد ولا ولد، وليس له صاحبة أي ليس له زوجة سبحانه وتعالى، ولا أحد يشاركه في ملكه عز وجل. قال رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لأوليته ابتداء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الحي، له الكمال المطلق، له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم، بخلاف حياة المخلوق، حياته حياة قاصرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقال رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي لا يدرك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى وحقيقة كيفية هذه الصفات أحد، وإنما ينبغي الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة وإجراء هذه النصوص على ظاهرها كما هو معتقد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، في ماهية ذاته بمعنى في حقيقة ذاته. فالله عز وجل حث عباده على أن يتفكروا في آياته، في آياته الكونية وآياته الشرعية، وألا يتفكروا في ذات الله تبارك وتعالى، لأن العقول لا تستطيع أن تدرك ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وإنما التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، من التفكر في السماوات والأرض وخلق الجبال وإجراء الأنهار وتسوية الأرض وتذليلها للعيش عليها، كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل قال في كتابه كما في أوائل سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. انظر في السماوات هل تجد فيها من فطور من خلل أو نقص؟ فإنك لا تجد ذلك، سبحان الذي خلقها. ثم ارجع البصر مرة أخرى لعلك تجد نقصا أو خللا، يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير، لم يجد الذي يبحث عنه. الله عز وجل له آيات عظام، كما سبحانه وتعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. إذا تفكرت في السماوات والأرض وخلقها وخلق الأشجار والجبال وإجراء الأنهار وتعاقب الليل والنهار ولا الليل سابق النهار وغير ذلك من الآيات، والشمس والقمر كل يجري في فلك وكل يسبح في فلك، كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. ذلك قال تعالى في كتابه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وهذه العبادة من العبادات المهجورة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، وهي التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. تنظر في السماوات، تنظر في الجبال، تنظر في الأرض، تنظر في البحار، في الأنهار، وتستدل بذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة من العبادات تورثك خشية الله تبارك وتعالى، وتزيدك إيمانا في قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. فالخلق مخاطبون بالتفكر في آياته الكونية وكذلك في آياته الشرعية. ما شرع لعباده من تشريع الصلاة والصيام والصوم والحج وسائر العبادات، وما شرع لهم في المعاملات والحدود، إذا تفكر الإنسان ونظر فيها علم أنها من عند الحق سبحانه وتعالى، وأن الذي شرعها هو العليم بما يصلح أحوال العباد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهذا هو التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية وآياته الشرعية. ولا يتفكر العبد في ذات الله تبارك وتعالى، فإنك لا تستطيع أن تدركها، وإنما تعلم أن لك إله واحد سبحانه وتعالى، ولا تحيط به علما، وإنما هو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. قال رحمه الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء سبحانه وتعالى من أن يظهر عليه من شاء من خلقه من المرسلين، يطلعهم على ما شاء من علم الغيب سبحانه وتعالى، أو ما شاء من خلقه. وسع كرسيه السماوات والأرض. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، وهذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى تجري على وفق قاعدة أهل السنة والجماعة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده حفظهما بمعنى لا يعجزه، حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. واسم العلي فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، والعظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، نأخذ منه صفة العظمة لله سبحانه وتعالى. هنا ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قوله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم ذكر في قوله العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، فذكر طرفا من أسماء الله تبارك وتعالى وتحدث عن مبحث الصفات. ومبحث الأسماء والصفات له قواعد، له قواعد. أولا أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أسماء الله تبارك وتعالى أسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحسنى بمعنى أنها بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته، كما تقدم لكم من المثال في اسم الحي، أي حياته كاملة بخلاف حياة المخلوق. سمعه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء بخلاف سمع المخلوق. بصير سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بخلاف بصر المخلوق فإنه محدود. فأسماء الله عز وجل بالغة في الحسن غايته، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. كذلك أسماء الله تبارك وتعالى تشتق منها صفات فليست بجامدة. فاسم العزيز تشتق منه صفة العزة، القدير صفة القدرة، الرحيم الرحمن صفة الرحمة، العلي صفة العلو، البصير صفة البصر، السميع صفة السمع، العليم صفة العلم. كل الأسماء تشتق منها الصفات. كذلك أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة، غير محصورة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن من أصابه هم أو كرب فإنه يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا هو الشاهد من الحديث، استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على الحصر، وإنما هو كقول القائل: إن لي 99 دينارا أعددتها للصدقة. فليس معنى ذلك أنه ليس له مال غير هذا المال الذي أعده للصدقة. واضح الكلام يا أخوة؟ نعم. فأسماء الله تبارك وتعالى غير محصور. طيب، كذلك مبحث الأسماء والصفات مبحث توقيفي، أي لا مدخل للعقل فيه، وإنما مبناه على الكتاب والسنة، فالأصل فيه الاتباع، اتباع الوارد وما ورد في الكتاب والسنة، والتسليم لنصوص الوحي، هذا هو المراد بأن مبحث الأسماء والصفات مبحث توقيفي، أي نتوقف عند النص لا نزيد عليه ولا ننقص، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه، وكذلك ما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم. لا ترد الصفة عن الله سبحانه وتعالى بدعوى أنك تنزهه عن مماثلة المخلوقين. وكذلك هنا قاعدة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في حقيقة المسميات. فعندنا قاعدة أن مبحث الأسماء والصفات مبحث توقيفي لا مدخل للعقل فيه، لذلك قال السلف الصالح: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نؤمن بأن الله عز وجل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فهذا ما كان عليه سلفنا الصالح من التسليم والانقياد لنصوص الوحيين. وأما قول القائل طريقة الخلف، يعني طريقة الخلف أعلم وطريقة السلف أسلم، فهذه مقالة غير صحيحة، لأن السلف الصالح لم يسلموا من الوقوع في الخطأ إلا أنهم كانوا أعلم وأحكم، فطريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وهي إجراء النصوص على ظاهرها وإثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف يقال أن السلف الصالح فاتهم الحق في مثل هذه المسائل، وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فهم أعرف الخلق بمراد الله عز وجل، يلزم الاتفاق في حقيقة المسميات، بمعنى أن الاتفاق في الأسماء كقول مثلا، يعني كما ورد في وصف الجنة أن فيها عنب وفيها لبن، والدنيا فيها عنب ولبن، إلا أن هذه الأسماء اتفقت في ظاهرها، ولكن شتان شتان بين عنب الآخرة وعنب الدنيا. فإذا أثبتت لربك عز وجل صفة الوجه أو صفة العين، والمخلوق له وجه وله عين، هل يستلزم ذلك المماثلة؟ لا يستلزم، هنا اتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في حقيقة المسميات. فكيف يمثل الله عز وجل بخلق من خلقه؟ فالله عز وجل له الكمال المطلق، وهذا المخلوق يعتريه النقص، يعتريه النقص والقصور. لذلك من القواعد الأخرى في مبحث الأسماء والصفات أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والمراد بهذه القاعدة أن ذات الله تبارك وتعالى لا يستطيع العبد إدراكها، والصفات أوصاف لهذه الذات، فكذلك أوصافه لا تستطيع إدراكها بعقلك، وإنما عليك التسليم لما ورد في نصوص الكتاب والسنة. فكما أنك لا تستطيع أن تدرك ذات الله عز وجل بعقلك، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تدرك حقيقتها والكيفية التي هي عليها. واضح الكلام؟ ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، هذا النزول نؤمن به ونجري النص على ظاهره ولا نرده ونؤمن بهذه الصفة، لكن كيف ينزل؟ أخبرنا أنه ينزل ولا ندري كيف ينزل، فنؤمن بذلك ونقر بذلك ونصدق به. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا العبد الفقير له ذات، له روح، ولو سألته عن هذه الروح فلا يستطيع أن يعرفها لك، لا يستطيع أن يعرف لك هذه الروح، وهي تحيا بين جنبيه، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فشتان شتان بين صفات الخالق وصفات المخلوق سبحانه وتعالى. كذلك في مبحث الأسماء والصفات قاعدة أخرى، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا أثبت لله سبحانه وتعالى بعض الصفات ونفيت الصفات الأخرى وتأولتها بدعوى أنها تقتضي المماثلة بخلقه، فنقول لك كما أثبتت هذه الصفات من السمع والبصر والحياة، فكذلك يلزمك أن تثبت صفة الوجه وكذلك صفة العينين وغير ذلك من الصفات وصفة اليد لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وصف خلقه بأن لهم سمعا وبصرا، وأنت أثبتت السمع والبصر لله عز وجل، فنقول لك سمع وبصر يماثل سمع وبصر المخلوقات، فيستدرك علي قائلا لا، سمع وبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فنقول له وجه ويد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذه بتلك كما أثبت هنا تثبت هنا. ما الدليل على التفريق بين هذه الصفات؟ تأولت الوجه بمعنى الثواب، وهل يستقيم ذلك في نصوص السنة مثلا في قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هل الثواب يحرق؟ لا، ولكن هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك أن تثبت سائر الصفات كما أثبت بعض الصفات، وهذا يرد بها على الذين أثبتوا بعض الصفات دون الأخرى. وأما القاعدة الأولى في أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يرد بها على الجهمية المعطلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى، لا يسمع لا يتكلم لا يستوي سبحانه وتعالى، نفي في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب المعطلة وهم يعرفون بالجهمية. هذه قواعد في مبحث الأسماء والصفات تجعلها معك فيتضح لك بذلك أو بها هذه المسألة في مبحث الأسماء والصفات. قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، هنا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عنها بإذن الله تبارك وتعالى في موضع قريب. واسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، العالم الخبير المدبر القدير سبحانه، العالم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، المدبر لشؤون هذا الكون كل يوم هو في شأن، يغني هذا ويفقر هذا، يرفع أقواما ويخفض ويخفض آخرين، يبتلي هذا ويعافي هذا، فهذا معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يدبر شؤون الخلائق، السميع البصير سبحانه وتعالى، العلي الكبير سبحانه وتعالى، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. هنا المصنف رحمه الله تعالى قرر مسألة وهي من المسائل العظيمة، وهي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، بل أكد علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بقوله بذاته، فصرح بهذه اللفظة، وقد ورد التصريح بها عن بعض السلف رحمهم الله تعالى ولم ينكر عليهم ذلك، مع أن هذه اللفظة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما وجه إيرادها لما وجد من صرح بالقول بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لما صرح المبتدعة بهذه العقيدة وقالوا أنه في كل مكان بذاته، صرح من أهل السنة بوصف الله عز وجل بالعلو مع التأكيد على ذلك بذكر لفظ الذات، واضح الكلام؟ من حيث التقرير أن الأصل أن تصف الله عز وجل بالعلو سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي معنا كما في المسألة الأخرى في مبحث الكلام، وفيه أن السلف قالوا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فصرحوا بكلمة ليس بمخلوق ردا على الذين صرحوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق، وإلا الأصل أن تقول أن القرآن كلام الله وتقف عند هذا، وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، لكن هذه اللفظة لما وجد من صرح بأن كلام الله عز وجل مخلوق، فهنا لا ينكر على المصنف رحمه الله تعالى إيراد هذه اللفظة، وإنما أوردها ردا على الذين صرحوا بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته، وإمعانا وتأكيدا على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه علو حقيقي، لا أن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر كما أثبت من أثبت ذلك ممن خالف منهج أهل السنة والجماعة. أثبتوا علو القهر وعلو الشأن، والعلو على ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو الشأن. علو الذات ظاهر ومعلوم، وعلو القدر أي علو المنزلة، وأن الله عز وجل له المرتبة العالية الرفيعة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا المراد بعلو الشأن أي علو القدر والمنزلة سبحانه وتعالى. وأما علو القهر فالمراد به أي الغلبة، ومنه قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. علا في الأرض بمعنى قهرهم وغلبهم. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. والله عز وجل يقهر عباده ولا قاهر له سبحانه وتعالى، غالب على أمره سبحانه وتعالى. علو الذات وعلو القهر وعلو الشان، كل هذه الأنواع من العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة مع غيرهم من الذين أثبتوا علو القدر وعلو الشأن، وخالفوهم في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى أي علو الذات. وأما علو الله سبحانه وتعالى أدلته كثيرة جدا في الكتاب أو في السنة، حتى أن من أهل العلم أوصلها إلى 1000 دليل. قال: أدلة العلو تقارب 1000 دليل، يعني على إثبات هذه الصفة. وصنف أهل العلم من أهل السنة في إثبات هذه الصفة مصنفات، يعني انفردت بذكر هذه الصفة، منها كتاب إثبات صفة العلو للإمام ابن قدامة صاحب المغني الحنبلي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب العلي، كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهذه الصفة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف الصالح، ودلالة العقل، ودلالة الفطرة، دلالة الكتاب، دلالة السنة، الإجماع، دلالة العقل، دلالة الفطرة. من الأدلة الواردة في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى قوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى في شأن عيسى بن مريم: بل رفعه الله إليه. وغير ذلك من الأدلة كآيات الاستواء وإثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فالعرش أعظم المخلوقات وأعلاها، والله عز وجل فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. وأما في السنة من هذه الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. من ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة وطعن فيها من طعن، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وكذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدعو رجل امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا باتت والذي في السماء ساخط عليها. كذلك من الأدلة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى حديث الجارية المشهور، وهو حديث اتفق الحفاظ على تصحيحه، حديث صحيح وهو في أعلى درجات الصحة، وفيه أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له شياه فرعاها له جارية، فعدى الذئب عدى على أحدها فأخذ إحداها، قال: وكنت من بني آدم آسف كما يأسفون، قال: فصككتها على وجهها. فأراد أن يكفر عن هذا الفعل الذي فعله، فأراد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها. فلما دعاها سألها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لذلك ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، قال: باب من الإيمان الإقرار بأن الله عز وجل في السماء. وسيأتي معنا بيان معنى في السماء، لا أن السماوات السبع المخلوقة هذه التي قال الله عز وجل فيها: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تقل الله سبحانه وتعالى وتظله، فإن ذلك معنى باطل وكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وليس هذا قول أهل السنة والجماعة، لا يقولون بهذا، فإنما المراد بأن الله عز وجل في السماء أي على السماء في العلو سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيان ذلك في قوله تعالى: آمنتم من في السماء، أي من على السماء سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه وكلا أن يقر على باطل، فلو كان كلام الجارية كلاما باطلا غير موافق للصواب لم يسعه صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن كلامها، وإنما أقرها وشهد لها بالإيمان، فدل على أن إثبات العلو لله سبحانه وتعالى صفة مدح لله سبحانه وتعالى وليست نقصا لله سبحانه وتعالى. ولا يقتضي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى له حد يعني يحده سبحانه وتعالى، وأنه يشابه بذلك الأسماء التي تكون لها حدود وغير ذلك من أقوال المبتدعة الذين خالفوا منهج الكتاب والسنة، قالوا كون أن الله عز وجل يكون يعني في العلو سبحانه وتعالى فهذا يقتضي أن يكون في جهة، وهذه الجهة تقتضي أن يكون يعني سبحانه وتعالى مماثلا للمخلوقات وغير ذلك من الأقوال التي يتوصل بها إلى رد هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. وإنما أجري النصوص على ظاهرها كما أجراها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكما هو فهم الصحابة، ومنه قول زينب بنت جحش رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، دلالة واضحة. كذلك حديث الإسراء والمعراج فيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فهو فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأدلة. وسئل عبد الله بن المبارك أو قال عبد الله بن مبارك: إنا نعرف ربنا عز وجل أنه فوق سبع سماوات، ولا نقول كما تقول الجهمية يعني بذلك وأشار إلى الأرض أنه ها هنا، يريد بذلك المعطلة الجهمية الذي لا أريد، يريد بذلك الجهمية الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته وغير ذلك من الأقوال. بل ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى، وغير ذلك ما ورد في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. والإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة، إمام مزني من المتقدمين، ولد سنة 175 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 264 أو 64 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت قال: آل على عرشه دال بعلمه. وعند الفراغ أو في آخر هذه الرسالة قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون، يعني بذلك السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل عال على خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو معنا بعلمه، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ونكتفي بذلك، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ ماشي. لو عندي سؤال يعني أريد يعني كما قلوا تيسيرا مباشرة يسته. أي نعم، في الدرس، في الدرس سؤال، في الدرس فيما تقدم يعني مما ذكر، يعني الكلام واضح ولا غير واضح؟ واضح، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي كرسيه سبحانه وتعالى أعظم من السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يقول: لا، غير صحيح. من جرير الطبري رحمه الله تعالى ذكر في التفسير قال: آمنتم من في السماء؟ قال: هو الله تبارك وتعالى. غير صحيح. يقول الملائكة، هذا القول عند من ينفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى إذا تتبعت فيها أقوال الأئمة الأعلى، أقوال كثيرة جدا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني نسيت أن أذكر لكم يعني دلالة العقل ودلالة الفطرة. دلالة الفطرة مركوز في فطرة الناس أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. الناس إذا دعوا ربهم عز وجل رفعوا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الطفل الصغير إذا سألته يخبرك بأن الله عز وجل في العلو، فهذا أمر مركوز أو يعني متقرر في فطر الناس. تجد الرجل البسيط الذي يعمل مثلا في الزراعة، تجده يعني يثبت صفة العلو هكذا بفطرته، لم يدرس يعني في كلية ولم يتعلم علم الكلام، ويشهد لله سبحانه وتعالى بالعلو بفطرته. تجده يخاطبك ويرفع عينيه إلى السماء. واضح الكلام؟ فهذه فطرة فطر الله عز وجل عليها عبادة، فلا نشك في ذلك أدنى شك بأن هذه الصفة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى دلت عليها الأدلة. نعم. لا، قبلة الدعاء عندنا الكعبة هي قبلة الصلاة، قبلة المسلمين، والناس يرفعون أكفهم إلى السماء، أي تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كل هذه الأقوال يتوصل بها إلى نفي ماذا؟ نفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى. الذي ينفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى نسأله: من سلفك من هذه الأمة؟ من سبقك إلى هذا القول من الصحابة؟ من سبقك إلى هذا القول من التابعين؟ إمام الأوزاعي إمام أهل الشام يقول: كنا والتابعون متواثرون تقرأ نؤمن بأن الله عز وجل ذكره فوق عرشه. من سلفك؟ من سلفك من هذه الأمة؟ من سلفك؟ من تكلم بهذه المسألة التي تتكلم بها وتدعو الناس إليها وتبدع وتفسق عليها وتبني عليها أحكاما؟ من سبقك إلى هذا القول وإلى نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى؟ لا، صفة العلو يعني في غاية الوضوح، حتى أن من أهل العلم قال: يحرم النقاش فيها. صفة واضحة، واضحة لله سبحانه وتعالى، لا مرية فيها ولا شك، واضحة دلالة النصوص واضحة. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ثم بعد ذلك يعني تنفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم تنفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى بعقلك، بزعم أن ذلك يكون نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. لا، كلام هذا غير صحيح، كلام هذا غير صحيح. صفة العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ودلالة العقل ودلالة الفطرة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالة الرد على الزنادقة والجهمية بعد مناقشة هذه المسألة، هذه الرسالة أورد فيها آيات استدل بها أهل البدع على مذهبهم. عليكم السلام ورحمة الله. يناقشهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل. من ذلك هذه المسألة، وبعد تقرير هذه المسألة قال: وهو قول أهل السنة من أن الله عز وجل في السماء عال على عرشه سبحانه وتعالى معهم بعلمه. أي لا، دعك من هذا الكلام، دعك من هذا الكلام، كلام لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد، انظروا إلى فهم السلف. يقول له الأمير: حديث ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث. فقال له: أمر الحديث، أجل الحديث على ظاهره، يعني بمعنى أن البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا الإيمان بذلك، الإيمان بذلك. لا تمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقات سبحانه وتعالى. لا يقال مثل هذا الكلام: من أين هنا ليل وهنا نهار وكيف يكون النزول؟ هذه الأشياء أخبرنا الله عز وجل أنه ينزل، ولم يخبرنا كيف ينزل. خلاص، تؤمن بذلك. انظروا مثلا، أذكر لكم كلام ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ابن صاحب السنن، صاحب السنن سنن أبي داود، له ولد عالم من العلماء معروف مشهور، له منظومة في العقيدة تعرف بالمنظومة الحائية، تعرفونها؟ منظومة الحائية. ماذا يقول فيها؟ يقول: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وقل ينزل الجبار في كل ليلة، أي قل أيها السني ولا تستحي من إظهار هذا المعتقد، قل وأنت واثق بالله سبحانه وتعالى، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، بلا ماذا؟ كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، فتفرج أبواب السماء وتفتح. روى ذات قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحهم. شوف الكلام، روى هذا الحديث قوم لا يرد حديثهم، أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، رأوا هذا الحديث وأجروه على ظاهره وآمنوا به، فكيف يأتي من هو في زمن متأخر وينتقد هذا المعتقد ولا يثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى؟ ألا قاب قوم كذبوهم وقبحوا؟ ونكتفي بذلك والله أعلم. قال الكرسي هو العرش؟ لا، الكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش. قاعدة الاتفاق في الأسماء، يعني المراد أن الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في حقيقة المسميات، كما مثلت لكم قلت لكم في الجنة عنب لبن ماء، هذه الأسماء موجودة في الدنيا ولا يقتضي ذلك المماثلة، شتان شتان بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه تقدم وتأخر، الصحابة تعجبوا من صنيعه فقالوا فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إنه عرضت علي الجنة والنار يعني في تلقاء هذا الحائط، ولو أني أتيتكم يعني بعنقود أي من الجنة لأكلتم منه ما دامت السماوات والأرض. واضح الكلام؟ فكذلك يعني إثبات الصفات لله عز وجل، السمع، البصر، الوجه، اليد، العين، مخلوق يعني يتسمى بهذه الأشياء، ولكن هذا لا يستلزم الاتفاق في حقيقة هذه الصفات. الرد على من ينفي النزول في ثلث الليل الأخيرة تقدم معنا الآن. أهل السنة في باب الوعد والوعيد، في باب الوعد والوعيد وسط بين الوعيدية ومن يعني سلكوا المسلك الآخر من المرجئة. الوعيدية يعنى بهم المعتزلة والخوارج الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في نار جهنم، والخوارج قالوا أنه كافر في الدنيا، والمعتزلة قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين. وأما المرجئة الذين غالوا في إثبات نصوص الرجاء فإنهم قالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب. وأهل السنة والجماعة توسطوا في هذا الباب، ويعني يقولون بأن المسلم يجتمع فيه إيمان وفسق، يجتمع فيه إيمان وفسق، ومن مات وهو مرتكب للكبيرة فأمره إلى الله عز وجل، إذا شاء عفى عنه بعدله، وإذا شاء عذبه إذا شاء عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى، ثم يكون مآله إلى الجنة. فهم وسط في هذا الباب في مسألة الوعد والوعيد. قل أول من قال أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، ومذهب تعطيل الصفات ونفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، عرفت هذه البدعة عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، واشتهرت المقالة عن الجهم بن صفوان تلميذه، هو الذي يعني اشتهرت عنه هذه المقالات من نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. هل هناك ردود عقلية على من يقول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني في مسألة العلو بلا مكان وغير ذلك؟ تعالى الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قال في محاجته للجهمي كما في رسالة الرد على الزنادقة والجهمية، قال وإذا أردت أن تعرف أن الجهمية كاذب فيما ادعاه في حق الله تبارك وتعالى فقل له أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول نعم، فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا يستطيع الفرار منها. إذا قلت له أن الله عز وجل خلق الخلق في نفسه ثم أخرجه، ثم أخرجهم من نفسه، فهذا قول كفر، لأنه جعل ذاك الله عز وجل محلا للحوادث، فهذا قول كفر، فهذا قول انتهينا منه. القول الثاني تقول له أن الله عز وجل خلق الخلق منفصلين عنه ثم حل فيهم، فهذا كذلك كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيرجع عن هذا القول. فيبقى القول الأخير، وأن الله عز وجل خلق الخلق منفصلين عنه ولم يحل فيهم سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد بالعلو لله سبحانه وتعالى. قال ما معنى الباطن؟ أنت الباطن في قوله وأنت الباطن ليس دونك شيء. أهل العلم قال أن الباطن أي باطن علمه في جميع الخلائق، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.